السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1a.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. هنا ممكن أفكر أديله شوية طرق. والناس قالوا في الخيط أو غير الخيط. طب تتكلم ليش في الخيط؟ أو لو أنت اضطرت الطرق اللي بتدي مصيبة سودة ليه؟ هتعمل لي تكتير برضه في المستشفى هنا وده يعتبر إيه على المرض؟ أكتر لهم وهبقوا مش ناقص ده في إيه؟ مايكرو كارد بالإخراج. صوت ولا ذات النور اللي نفهم في علاج الكارد من غير الشوكه انا حاسس جدا صح وما عملش ضغط كونستراكشن كامل اذر وايز بيحصل تاني الاثر المدي يزيد النهار كام اكتر وتعب اكتر طب هو تعمل ايه؟ في دكتور على غير شخص سبورت بلاد بريشر اللي وقع هنا كام يوم كان 70 جابوله مثلا 50 ايه؟ بدل ما هو بيبقى 60 خليه 70 80 80 حلو قوي اللي هو بيقول لك تقول لك والضغط الطبيعي بالنسبه له واسع. اتفقنا على الكلام ده ولا لا؟ دي كتير. فالسكوتة ربنا عارفه. هيك الشيء ده اللي فاتت غيروه والحرب البرطان سبت ثلاثة صفر. هي بقى مشكلة عمرها بتقول ده. في بقى مشكلة تانية بتحصل نوع من الشوك تاني بيحصل تاني ده. فعيان يجيبوا في الشيء مثلا ثرومبا وتقطع حتت صغيره وتمشي في الكيل وتروح في الفاير سايد وفي الار كده يقول لي بص كده هتقف فين؟ في الثرومبا اللي عايز يخش في الاكيوت فالمضري انكولين اكيوت فالمضري انكولين اللانك ليه ما بتعديش الثرومبا انها تانية اللغة دي فلتر بتاع الاكسترا بتاعت فينا ستارت. أي حاجة في فينا ستارت كانت في الخط. تفهمنا؟ فهتلاقي لو كانت عارف مريض عنده رمضة صغيرة اتقطعت وعملت فاين اكبولار هتطلع كريات في اللغة يعني يخش حاجة تطلع كورة تحت الفرن ده ايه؟ انبولين. لو تروح اشوف على الرايت ولا على الرايت سايد كانت ملازم وكمان في بعض اكتر فيه روح ومسان في كده جينا عايزين نعرفه معانا كان دور الجمال لو فضل عندنا واحد بس لان التاسكر هو مين التوبر الجمال هو الكاركتر بتاع دور الجمال يعني التبريد اللي كنا بنحاول نسيبه طلع. طيب التبريد ده كدواء ينفع ولا ما ينفعش؟ كدواء طبعا ينفع بس هو التبريد كدواء مش هينفع خالص في السي ان اس. ليه؟ يعني التبريد كدواء should be taken by intravenous infusion. هتقول لي ليه؟ عشان السي ار بتاعتك ايه شورت ده وطبعا ما ينفعش تاخد اورال ليه؟ كاتيكولامين الحجم واحد كتير بايكينيك لو مدينه طالما الدواء ده ما بتتاخدش لما تنفيوجن يبقى مش هينفع ده فيها ده في الدفيرجن والعيال ايه؟ في المستشفى فعلا التوبامين ده غلط جدا فيه الفيلم بتاع الدوبامين بيعتمد على الدوب. فلو انا خدت الدوبامين قال سبور دوب هيشتغل على الدوبامين اللي فيه. زودت جرعة بقت انترميديت دوب هيشتغل على البي دواء. زودت جرعة بقت لارج دوز هيشتغل على الأفضل. فتأثيره على السيمتومز بيعتمد على الدوب. الدوز بتاع الدوبامين تتراوح من 2 ل 50 مايكرو جرام بير كي جي كريم الجسم لكل 2 جرام مايكرو جرام 50 جيجا بير مليجرام لو الكرة عالتين تبقى صغيرة بين 2 ل 5 تبقى اكتر ميديا أكثر من 5 أو 6 تبقى لارج دوز تبقى تعمل منك من 5 6 لغاية 15 تفهم؟ اللي بقى يقول لي بقى لو هو تخلف سبور دوز هيشتغل على الدوبامين هيشتغل على الدي 2 حتة واحدة بس الدي 2 معظم أما كده هتلاقي السنة كل خلاص بقى مش هيعملوا حاجة هو ده بتمشي إلا حتة واحدة كده هنعمل في الكيمو ريسبتور تريجر زون دي انت فيها ايه؟ التيزر في التيزر دي يتعود عليها ايه؟ او التارجت بلاد بريسر دي الكونسيبت فيها ايه؟ دي تو ريسبتور تمام؟ السي تي زد ممكن يشتغل هذا وايد كل عشان كده بقى دي 1 هيعمل بازو دايليشن وهيشوف ان دي 1 نسبه طبعا لازم نعمل كومبارتمنت برضه ست بروتكس وعطرين كل رعيم كل فيلم ده وعندي بازو ونسكاش تسابورت ايه؟ التاتريش بس الكلام ده غلط ليه؟ البازو ونسكاش هيعمل ايه في التيشو بروتين؟ هنعملها هارد والتيشو بروتين مهم جدا سبيشالي في الكيدني فتخيل بقى الكيدني هو النيفرون والسيرتك الجسم بتاعك اول ما تطلع وزن انا عامل 60 بازو بروسكريبشن في الرينال فيزن اقل الدم اللي داخل هنا اقوى من الماس والانترا جلوبيرولار بريشر هيقل ايه اللي هو؟ كريتيكال انفيلتريشن مين عامل الحركه دي؟ ها؟ الجسم عامل كومبنساتري بازو بروسكريبشن تسبورت البلاد بريشر بس كان على حساب الاورجن مش الكدني كده معناها ان الميكروب دي مش هتكون ايه؟ يونت ساعتين مش هتكون ايه؟ صحيح كل الزرايد كل سنه وقت طويل اكيوت بريزر فيجر هتبت ذا بيج بروبلم ان الشغل. الشغل مش مشكله في الضغط سهل قوي بتاع الضغط هتجيب شوية فلوس هيرفع الضغط. لكن المشكلة كبيرة جدا في الكيب اللي انفصل. النص يقول بقى لو العين عنده مرض وكوميديا، أي سبب كيهايدريشن، هيمويدز، الكل بتاع الضغط قال لك كده كانت بتروح للشغل. مين هيطير على طول؟ ليه؟ أول ما تقول الضربات دي إيه؟ الكمبيوتر كارديو كود ويعمل بادي فايريشن ان الرينال فيزيكس يتنين رينال. تفهم؟ يبقى غلط دلوقتي الدوله تدفع في هذه الشغل بلدين المرضى. طب ايه لازم لو اتجوزت بسرعه واشتغل على الاربع هيعمل بادي كونستريكشن والبادي كونستريكشن هيرفع البريفرنس صح؟ وانت ولدك المرضى تأخذ كده ينفع كده ينفع كده لو لحدين عنده أكثر وضغط واطي بس بدون العيال عنده ضغط فيلير تهتمام من الكلام يا ضغط بيبقى عالي يا نورمال يا واطي امتى اقول عليه انه نورمال؟ لو لقينا الطول بتاعه بيتراوح من 30 ل 100 سنتيمتر تبقى حلوه قوي. لو زاد عن 100 يبقى هارم لو قل عن 70 يتقل. ولا طبعا هتاخد الفرق المصري. اللي جاي عايز اقول لي انت جبت الدوبامين في عيال عنده وقت فات. لو ضغطه عالي ولا واطي ولا نورمال؟ واطي. لو ضغطه اقل من 70 ففكر ان ديما دوبامين اشتغل على ضغط 1 يعمل لي بازو كونستريكشن يرفع لي الضغط ب 120 لا يدخلوا في حته دي ده نورمال بالنسبه لنا عين على الضغط. في تو امبورتنت كرايتيريا تو امبورتنت ريستريكشن استخدام الدوبامين الحاجتين بس بس في الغلط في الوقت الثاني. لو الكتني فانكشن واحد والبلاك وقع هتقول لها مستقبل. الكتني وقعت فبستخدم الدي بار بتاعتي. الضغط وقع بستخدم الغلط بار بتاعتي. اصلا هو الدواء خائف عارفين ايه؟ هاي اي ارثموزي. وكلنا اول ما بنبني الدوبامين بنترعب بنبقى خايفين عليه. المريض ده يجي يبقى بيرسي وطبعا العيال عنده غلط فيلر وعنده ضغط جينيك شوك يبقى بيرسي لها دكتور اساسا. طب الالفا 1 دي ما تنفعش تاخد الفا دي كده تاخد تشوف احنا كذلك مش معقول احنا بنستخدمه ضد التخلف السرير هايبر تكشن بس وجود الالفا 1 اكشن دي ليها حاجه مهمه جدا في الهيكل لازم كلنا ناخد بالنا منها انها في منتهى الخطوره. لو قلنا ده سكينة وقالت ايه؟ ايه؟ تمام؟ وكلنا عارفين السكين بيبقى مين بيغذي؟ كابيلر ارضية صح؟ كابيلر تبقى بتتعامل كين بيتر صح؟ طيب ايه اللي هتيجي كده؟ الاتي انت او تتوقع على الهيكل ده بقى داخل بالحب الهيكل الكاملة من الكاملة بتاعت الكاملة بتاعت دخل فيها كده تك تك ايه تك تك ده انت خرجت الدم هنا وهنا ودخلت في الصف ودي ناس تشي طبعا بترجع هتبقى هنا هتبقى مفيش دم هنا فتعرف هتتورى ايه كلمتين هتقول شافت الترند بره أول ما تشوف السلندر بره كده أنت دخلت جوه هنا. جوه الدنيا تلاقي الدم بيتجمع هنا وتقول خلاص أنا شغل الفيوجن. صح؟ أول ما شغل الفيوجن الدوبامين هيمشي في الدم في الكويس وشوية يخرجوا من الخرم ده. صح؟ يحصل لهم حاجة بنسميها إكسترا فاضيشن. صح؟ ربع ساعة نص ساعة بالكتير تلاقي مين يتجمع فيه؟ الدوبامين اللي انت بتحرمه شوية منه جمع صف تاني وابتدى يتجمع ويبقى لارج دوز ولو في اللارج دوز اشتغل على الألفا 1 اللي موجودة فين؟ في الكبيرة الأبلاين دي للكيرف تك تك الألفا 1 بتعمل دوز كونستريكشن وتقلل ولا تزود البلاد سبلاي في السكين اراوند يور ايجن تقلله تلاقي الكيمياء، الكيمياء ممكن تجري معاها البروسيس والكيمياء. يبقى ليه لازم تأفويد ايه بتتعمل؟ الاكسترافازيشن بطريقة جدا اندر وايد وسيبر شوية. لدرجة ان كده كتير قوي بيخافوا من الحكاية دي فيعملوا حركة للكيمياء. هذه الحكاية والانفيوجن بتاع الدوبامين تو جاي سرنجة صغيرة كده لها ست قاعدة وداخل سب كوتين وحاكم الفا ظهر وكده هتبقى كده. عشان حتى لو حصل الدوبامين اكسترافازيشن هيلاقي الالفا ريسبتور مقفولة الالفا ظهر بتاعتها فما يحصلش في كيمي بروسيس كمان. لما يجي لك بقى السؤال كده وحد سالك الامتحان يقول لك ايه التارجت تلقاها هتحصل من الدوبامين؟ هتقول لك الدوبامين ريسبتور بتاعته ما يعملش وجه فاضي هي دي الجلوس الاولى. البيتا بقى الاكشن بتاعه ممكن يعمل لي اريزمي وهيزود لي الهارت ريت قوي ولازم بقى نعرف من دلوقتي اي دواء بيقول لك بيزود الهارت ريت هيعمل ايه؟ اكتر حاجه في الدنيا بتحرق الاكسجين بتستهلك الاكسجين في الهارت هو الهارت ريت. فهيزود الهارت ريت بيتقل الاكسجين في الهارت. هدول طبيعي مشكلة. هقول لك في ناس بيبقى عندهم أكلوبيا. الكليروز والعيال عنده وقت مش كليروز في الكورونا اللي قبل ده الضغط الضايع عنده ايه؟ ولكن هي توصل فيها حاجة ايه؟ ماشية. لو اديته دواء توزيع بالهارت ريت هيجيب ايه؟ الأوكسجين كونسبشن والديماند بتاع الأوكسجين يزيد والباقي ما يزيدش. يبتدي يحصل له ان بالانس بين مين؟ السبلاي قليل والديماند بتزيد عشان كده عملت ايه؟ زودت الغلط على طول العين يجيب الكيمياء الكيمياء تعمل له ار اس و اتش عندنا ايه؟ ار اس و اتش دي كيميك هارد واحنا ردنا بقى على الار اس اتش دي او الكيميكال كارديت اللي هي الانزايم والانفكشن. واحنا خلصنا. يعني لو زودت السرعه دخلنا على الالفا 1 ها دي خطر قوي لو الدواء حصل له ايه؟ اكسترا تشارجش. هات كل الكلام على الدوبامين وزاد الادويه المهمه. خلاص؟ هيبقى فاضل عندنا كده ايه؟ كده احنا خلصنا الناتشورال خلصنا في كتابه كنترول الكتابه والسوبر. هون الواحد عندنا السيتنج كلكم عارفينها. الايس كرو بريمير. الايس كرو بريمير ده ورا السيتنج. حد فاكر كان بيشتغل على مين؟ بيشتغل على كيتا 1 وكيتا 2 صح؟ صح. لو انا قلت لك الايس كرو بريمير ده بيشتغل قولي لي في تاني الايس كرو بريمير ده شايفينه؟ انتوا جايين نفس الدواء. هيشتغل على البيتا 1 والبيتا 2. تقدر تقول هيعمل ايه اكشن؟ سيكوال مارفو دايناميك بتاعته. سكتة لو اشتغل على البيتا 1 يعمل ايه؟ وطبعا احنا مكملين بس في الالف دايناميك بتاعته مع الضغط برضه. روح كده. هيعمل ثلاثة بص صح منهم زيادة تيم جامد قوي في الهارت ريت زيادة في الكونتراكشن. كده في الكونتراكشن هل يكون لك الان كده؟ يعني في الموجب صح؟ طيب لو اشتغل على كده يكون هيعمل لك ايه كده؟ بازو فايريشن. وطبعا بيني وبينك لو قبل بس يعني طالما عمل ثلاثة بوز هيزود ايه؟ هيزود التارجت او البوز وده يزود لك البلاد بريشر على السيستم. طب لو عمل بازو فايريشن في البيتا 2 هيقوم قادر لك البريفرال ريسبتور فيقدر لك البلاد بريشر دايركتور. فين مش عارف. انا عملت تقصير. يزود الهارت ريت كده كده. فهي بيتا 2 عامل بلاد فايريشن في البيتا ريفرال سيركيليشن مين يوقف شغل؟ البارو ريسبتور. يقل الدنيا تسوق ويزيد تتفتح الافكت ويحصل زياده. اجابه الدوري بقى ليس بالنسبه. لو الدكتور 120 ستوري و80 ستوري والايد بتاعها ايه؟ يحصل ايه لو خد ليس بالنسبه؟ 120 ده كام؟ يبقى كام 120 مثلا؟ مثلا 120 جهلة يعني صح؟ وده ايتا 1 فرد عايز تاني تنفع من الخطة خالص اشتغل على الجيل ده بقى. تمام؟ لكن انت تتحكم في السيستم. الكارت ده وقوف يعني جيل ده. صح؟ طيب مين بيتحكم في الدايستوليك؟ اثنين الباران تزاول والبيتا تزول. كل مين كارت ستوليك بلس دايستوليك على اثنين. طب الغلط فين؟ هتقول لو بعد الغلط فين؟ ممكن يتزوجوا البيتا 1 دايما وممكن يتزوجوا البيتا 2 دايما. اوكي صح؟ طب احنا عايزين القوانين دول يعني فيها عكس الكل. مش لاقي في ثوان، مش لاقي في ثوان، مش لاقي في ثوان. صح؟ طيب يعني ايه الدايستوري؟ هتقولي بتحكي في الدايستوري الفا 1 وبيتا 2. هنبص كده في الفا 1 وبيتا 2 يعني ديتا. ايه الموضوع هيعتمد عليه؟ صح وقاسم كده قصتين اقول لك السمول دوز بيكسب البيتا 2 ويقلل لك الدايستوليك بلاد بريشر عشان البيتا 2 اشهر. انا لو خدته ات لارج دوز يعني الاربع وانا هاخد الابر هاني يزيد الدايستوليك بلاد بريشر سمول اكبر. دي عمل البازو دايليشن على البريشر في السيستم ودي عمل البازو كونسنتريشن على البريشر. ايه فرق المين؟ هتقول لي برضه حتى فرق المين في السوري بتاعتك لو انت جبت الخطوط دول كده انت ايه؟ زودت السوري وقدمت الدايركت صح؟ تلفيلة تبقى عطوط شيش. طب لو خدت الدايركت صح. عشان كده دايما بنقول على مين بلاد بريشر هنا يعني انت عارف هتقول ايه؟ يا كده يا دي صح كده انت بس برضه من كده لو خدت بلاد كده يعني ما تغيرش ان الرابع السوبر كوال انت هتقول بنفس الكميه. انا لو زودت سرعه السرعه في الفا 1 تنفع قوي الدايستوري وهو كان بيزود السيستوري هيرفع قوي البلوك بابرش. طب غلط فين؟ هيزيد دايركت بيتا 1 تمام؟ بس بمناسبة لو انا خدت جرعة كبيرة من الفيتامينز وزود اشتغل على الأصل وزود البريسبر للتكسس وزود البلوك بابرش ليه ما يحصلش في الفيتامينز؟ علشان حاجة مهمة جدا الدايركت افكت بتاع الديبيتيت أقوى من الدايركت. ليه هو الدايركت افكت بتاع أقوى من الدايركت؟ عشان الدايركت خلفان. ليه خلفان اللي اشتغل على الفا 1 والبيتا 2 لكن السوق فرق. لو اشتغل على الفا 1 يرفع لو اشتغل على البيتا 2 يقلل يبقى حصل تأثيره تحول. لكن كانوا بيبريفر ريزيستنس بالدارك دوز شوية شوية. الشوية الصغيرين دول هيعملوا الفيكس كاركتر فخلوط فيه اوفر كامب باي دي بالدايركت تاكي كاركتر بتاعك. ما يقدروش يعتبروها الدايركت بتاعك. الدايركت تاكي كاركتر بتاعك اقوى عشان انت ضعيف. فانا اوفر كام اوفر كامب لان دي الدايركت. الكيرف دي مش هتحصل مع مين؟ مع الرومان. تعالوا بقى بصوا اول ليفل اولا هو ليه بيتا 1 اكشن فهيتزود ايه؟ السيستوليك يجي على الدايستوليك هيزيد اوريدي كده كده هيخش فيه. لا لا لا البريفر ريزيستنس هيزيد المره الاولانيه عشان بيشتغل بقى مره واحده واحده عشان ما بيشتغلش اشتغل على الفا 1 مش ترشح بيتا 2 الفا 1 شوتنج بريفرنس فاكرين كان ايه اللي ده؟ محدش شاف كل ده؟ البيتا 2 بتحد بالاكشن بتاع الفا 1 اللي كان في ما عندوش كتاب هيزود البريفر في السيستم مره اثنين ويتكتب اكثر ويجيبين ثلاث مرات. ففي حالة انت دي ايه تصفرش اللي جاي يقول ايه هيعمل في البيت في الخطوة الانجليزة هيقيم من الهار بريد ريفلات جنان يعني شاب العقل ده العجول بتنفع ده تطف تلتع تلتين طايرين تلتع طبعا الدور اللي بيعمل نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزا الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.